بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فقضى المصطفى وفي القلب وجد، فقضى المصطفى وفي القلب وجد من عتات قد أضمر الغدر قبلا، وعداه بعده على آله الغور، وساموهم أهلست أنسى الزهراء تطلب إرثان، وكتاب الرحمن ينطق فصلا، لم تزل هكذا إلى أن حباها ربها المنزل الرفيع أجلا، فقضت نحبها، فقضت نحبها وأوصت عليا أن يعفي قبرا لها ومحلا. يقول إمامنا الصادق سلام الله عليه: إن لجدتي من الأسماء، إن لجدتي فاطمة من الأسماء تسعة. كان الكلام للإمام الصادق كان على شكل جواب، جواب لرجل سأل الإمام ما معنى فاطمة. الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يتوسع في الحديث عن الزهراء بأبيه وأمه، فقال إنما سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الشر، هو معنى آية التطهير، يعني ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. فالإمام يقول فطمت عن الشر، ثم قال له الإمام اعلم إن لجدتي فاطمة من الأسماء 9. طبعا الأئمة سلام الله عليهم كل واحد منهم بالمناسبة التي تسمح له يتحدث عن الزهراء فاطمة. لماذا تركيز الأئمة على الزهراء فاطمة والحديث عن الزهراء؟ لأن الطرف المقابل سواء بني أمية أو آل العباس عملوا على شنو؟ على تضييع اسم فاطمة، على تغييب اسم فاطمة. لهذا تقول الروايات الإمام الصادق سلام الله عليه إذا أحس بهم قال يا فاطمة. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس المأمون العباسي، وهذا مجلس حساس انكشفت به قيمة الأئمة، قيمة الإمام، طبعا مو مجلس عادي، منتدى علمي وأكثر من 41 عالم كانوا هناك، علماء المذاهب وعلماء الأديان وحتى الموبدان وحتى المنداء مال الصابئة، كل دول كانوا حاضرين، علماء النصارى، علماء اليهود، وهناك الإمام الرضا سئل مسائل، وطول هذا المنتدى أيام وأيام حتى للعلم أن المأمون العباسي تعجب إلى درجة سأل من عم الإمام الرضا محمد بن الإمام الصادق، قاعد يما كان من جانب الأيسر، المأمون الذي هو يعتبر من علماء العباسيين، تعجب من استحضار الإمام الرضا وأجوبة الإمام الرضا واستعداده وانسيابه بالجواب، سأل من عم الإمام الرضا لكن بشكل خافت، صوت خافت، قال من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم؟ منين له هذا؟ شلون حصل هالعلم؟ ش قال لذاك؟ قال سألتني عن أمر نحن منه في حيرة، مو بس أنت، إحنا هم متحيرين. طبعا هذا جواب غير الحقيقة واضحة، شنو؟ آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. شنو الذي أريد؟ أأكد عليه. في هذا المجلس الذي قلت استمر أيام، كلما ورد اسم الزهراء فاطمة يقوم الإمام الرضا إجلالا لاسم فاطمة الزهراء. طيب، فلك أن تسأل وإلي أن أسأل، نقول إيش معنى يجي اسم النبي؟ النبي أعظم من الزهراء، ما يقوم الإمام الرضا، يجي اسم الإمام علي ما يقوم الإمام الرضا، لكن إذا ورد اسم فاطمة يقوم إجلالا. طبعا الإمام يريد بهذا تكريس دلالة واضحة ليعكس أمام الخط العباسي عظمة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. قلت لك كان سعي البلاط الأموي والعباسي أن لا تصبح لقضية الزهراء والحديث عن الزهراء أهمية. شوف، بينما الأئمة يرون بأن الحديث عن عظمة الزهراء يرتبط بكرامة الإسلام بشرف الإسلام، إلى الآن تشوف فلان كاتب فلسطيني اسمه عادل زعيتر لما يجي يتكلم عن الزهراء يقول وهي أقل بنات النبي جمالا وكمالا، يعني الوتر لا يزال موجود في الانتقاص من الزهراء. بعد أروي لك هارون الرشيد عطى كذا مبلغ إلى شاعر اسمه مروان ابن أبي حفصة، وقف يفضل آل العباس على آل البيت ويفضل بعض نساء العباسيين على الزهراء وينتقص من الزهراء، وأنه ما وجد لها من يتزوجها إلا الأصلع بتعبيره وهو علي ابن أبي طالب. الذي شوف صدى للرد عليه منه أحد علماء الإمامية وشعرائهم اسم الحسين بن الحجاج النيلي، هذا قالوا له أنه في بلاط الرشيد هكذا يدور كلام وانتقاص من الزهراء، كتب أبيات، وهذا جهاد، هذا كلمة حق أمام سلطان جائر، كتب أبيات نظمها على لوح وإجا بالليل علق على باب البلاط العباسي، وكتب إلى شاعر البلاط العباسي مروان ثم يجاوب يقول له وكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنطق مفتون، عيرتها بالرحى والحب تطحنه لا زال زادك حبا غير مطحون، وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين، وهي التي في غد في الحشر يخدمها أهل الجنان بحور خرد عيني. فهذه العملية الحديث عن الزهراء، فضائل الزهراء، مكانة الزهراء خضعت لمواجهة، يعني إحدى عناصر المواجهة بين الخط العلوي والخط المناهض المناصب إلهم. زين، أرجع للإمام الصادق عليه السلام. في هذا المسار الإمام الصادق عليه السلام شي يقول لهذا الذي سأله ما معنى اسم فاطمة؟ قال فطمت عن الشر. ثم ايش قال الإمام؟ قال شوف، إن لجدتي فاطمة من الأسماء تسعة، مو اسم واحد، وكل اسم مشتق من حالة أو من صفة كانت عند الزهراء سلام الله عليه. شنو هاي الأسماء؟ شوف، أولها فاطمة، ثانيها شنو؟ الزهراء، سميت بالزهراء كان نورها يزهر، بعد سميت بأبيه وأمي بالصديقة، سميت بالبتول، هذا كل اسم إلى معنى، سميت أيضا بالمحدثة بعد والمحدثة، محدثة هي تتحدث للنساء، نساء المدينة، محدثة منو يحدثها؟ هنا شوية نوقف، أريد تنتبهوا لي بتركيز، ما معنى المحدثة؟ هذا عندنا روايات عديدة أن الزهراء فاطمة سلام الله عليها بعد ما فجعت بفقد أبيها رسول الله من باب مواساة الزهراء، الله اسمعني بدقة أرسل لها ملكا يحدثها، ملك يحدث الزهراء فاطمة، وكانت الزهراء تكتب وتدون ما يحدثه، ما يتحدث به الملك. هذه الذي كتبتها الزهراء صحف، صفحة وصفحة وصفحة، وصارت صحف تتخلى بملزمة تسمى بمصحف، هذا الذي نسميه مصحف فاطمة، كما هو مصحف الإمام علي، مصحف الإمام الحسن، وهكذا مصحف الزهراء فاطمة موجود، مو ما موجود، الإمام الصادق يقول عدنا أربعة، عدنا وعدنا إلى أن يقول عدنا الجعفر، وعندنا مصحف جدتي فاطمة. فبعض العقليات الحاقدة أو المتخلفة إجوا قالوا أن الشيعة لديهم قرآن خفي غير هذا القرآن المتداول، وهذا القرآن هو يسموه مصحف فاطمة، هذه كذبة، وأول من يعرف أنها كذبة هم الذين يتخرصون بهذه التخرصات. قرآننا هو قرآن أمير المؤمنين الموجود بين أيدينا، هذا القرآن، هذا هو هذا، وهناك قرآن بخط الإمام الحسن، بخط الإمام زين العابدين هو هذا القرآن. شوف سند على كل نعتقد 64، ايه على وجه الدقة. زار العراق أمير الكويت الله يرحمه اسمه عبد الله السالم الصباح، عبد الله السالم الصباح أمير الكويت، وضمن البروتوكول زار النجف الأشرف. احنا يومها يعني أبناء 13-14 سنة هالشكل كنا ندرس بالصحن، فلما اجى غلقوا ابواب الصحن، احنا وين صرنا؟ داخل. فزار الامام امير المؤمنين والتقاه احد علماء النجف الاشراف وهو الشيخ عبد الكريم الزنجاني. بعد ما انتهت الزيارة اكو خزانة شب قد هاي الدريشة بيها كتب نفائس، طبعا أخذها صدام يزيد هذا الطاغية باقها ما دي وين وداها، سرقها هي وضمن تحف مجوهرات ضخمة. على كل هذه الخزانة فتحوها والمرحوم الزنجاني إلى جانب هذا حاكم الكويت آنذاك أمير الكويت، أخذ يقلب أمير الكويت القرآن. قال للزنجاني رحمه الله، اسمعوا أنتم الشباب، قال له شوف هذا القرآن بخط ثاني إمام من أئمتنا وهو الإمام الحسن، هذا من أئمتنا، هذه النسخة الثانية بخط الإمام زين العابدين يعني كتابة القرن الأول الهجري. قال لي قال له يا سعادة أو سمو أو كذا، قال له شوف قارن مع هذا القرآن الموجود الآن شوف يختلف. لا يختلف مع هذا القرآن بحرف واحد. قال لي قال له فإذا قرآن الشيعة هو هذا الذي دون الإمام الحسن والإمام زين العابدين. هذه تهمة أن الشيعة عندهم قرآن خفي، فكان احنا واقفين ورا نسمع الكلام، احنا راقب ونشاهد. فهو هذا امير الكويت قال شيخنا هذا كلام جهال، هذا جهل جهل، وكان دقيق يعني بحكمة يتصرف. اذا محدثة، شوف بعدنا واقفين عند هذا الاسم للزهراء فاطمة سلام الله عليها. خلي أكمل لك موضوع المصحف لحظة وأرجع. الله يرحم الشيخ أحمد الوائلي، وطبعا هالأيام أيام الذكرى السنوية سأتحدث عنه الليالي القادمة، الليلة عن الزهراء أتكلم. الشيخ أحمد الوائلي أجرت معه مقابلة إحدى المجلات المهمة بالكويت، وصار ضمن الأسئلة عن مصحف فاطمة وعن هذه التهمة أنه عندكم قرآن خفي. أعلن المرحوم الوائلي بالجريدة بالمجلة، قال أنا أعطي جائزة 10,000 دينار كويتي إذا واحد جاب لي هذا القرآن المخفي أو صورة منه. لكن على أي حال هذول مستواهم هذا، قدرهم هذا. شايف انت هالايام الشيعة وعلماء الشيعة مشركون، واذا انت تمشي، شوف، اذا تمشي على فتاوى هؤلاء، ها، ترى ما يبقى من البشرية الا يمكن 10، كم مليار الان سكان الارض؟ كم مليار؟ 6 مليار. على فتاوى هذول ربع مليار، فد 200 مليون يبقون، وخمسة مليارات وسبعمائة مليون كلهم كون يقتلوهم، لأن عندهم الكل مشركين بس هم هالمجموعة هذه المتخلفة. شو المصيبة هذه؟ وعندهم الشرك بكل بساطة. كوادك شو تقولون انتو؟ قواني احنا نقول يعني. على اي حال، اعود الى الحديث عن اسم الزهراء بالمحدثة مو المحدثة. من الذي حدث الزهراء سلام الله عليها؟ لا تتصور أن هناك واحد من علماء الشيعة من رواة الشيعة يقول أن جبرائيل حدث الزهراء، لا، عقيدتنا أن جبرائيل بوفاة الرسول انقطع عن الأرض تماما. نعم، الله أرسل ملكا يحدث الزهراء فاطمة، والزهراء تكتب، حدثها ما كان، ما يكون، ما يجري. شايف؟ فالليلة من الليالي أنا أفر المذياع، ما أدي أدور على يا إذاعة، وإذا واحد من دول وعاظ السلاطين، دول البوالين على أعقابهم، يشتم الإمام الخميني شاتم قاسي، ويقول هذا، يقول أن جبرائيل ما أدري ملائكة اتكلم فاطمة، ما يقول فاطمة، شوف متعمد يعني، وهذا شرك من الكلام. أولا خب يشتمون، خلي يشتمون، هم قدرهم هذا يعني، مستواهم هذا. لم يقل الإمام رضوان الله عليه كان يتكلم يوم ميلاد الزهراء عام 83، قال بأن الزهراء أرسل أو أرسل الله إليها ملكا، وهذا الملك كان يحدثها وهي تدون ذلك. زين، طيب، الآن يسألني شاب الأخ هذا، يسألني يقول يعني هذا أمر مقبول؟ يمكن هذا؟ نعم يمكن. شوف أيها الإخوان، احنا عندنا الرسائل من الله إلى العباد متنوعة. بالنسبة إلى الأنبياء، خلي بالك التركيز، بالنسبة إلى الأنبياء طبيعة الحال الله سبحانه وتعالى الوسيط بينه وبين الأنبياء منه جبرائيل، لكن الله عز وجل أحيانا يوحي مو بوحي، الوحي جبرائيل، لكن يوحي بشكل شنو؟ إيحاء. إيحاء ما معنى الإيحاء؟ هذه حقيقة بالقرآن موجودة، وأوحى ربك إلى النحل، يعني ودالها جبرائيل؟ لا، إنما ألقى في روعها. زين، قل أوحي إلي، شوف، ومر أوحينا إلى أم موسى، ما إجاها جبرائيل، لكن إما ملك على صورة بشر. زين، شلون ملك على صورة بشر؟ ملك لدي الكثير العديد من القضايا بالتاريخ بس ما في وقت أرويك إياها. لكن ليش أروي لك قضايا؟ تعال للقرآن، والقرآن المصدر الأول للتشريع. ها القرآن شو يتكلم عن مريم سلام الله عليها؟ شو يقول؟ فأرسلنا إليها منو؟ ها روحنا. منو روحنا؟ روح القدس جبرائيل. لكن ما إجاه جبرائيل كما يجي لرسول الله. إجا جبرائيل، أرسلنا إليها روحنا بس بأي صورة؟ فتمثل لها شنو؟ بشرا، صار على شكل إنسان وقالها أنا رسول ربك شكل بشر. طالما حدثت حوادث الله عز وجل يلقي في روع الطرف يودي له ملك، لكن الملك هو الملك مو جسد، يتجسد الملك بصورة شنو؟ جسد. وهذا يحدث. والغريب، شوف الغريب، أن هناك باء تجر وباء لا تجر، هذه ماكو بالقرآن. تلك إذن هي قسمة شنو؟ ضيزة. زين، هاي يشتم السيد الإمام ليش قال أن ملك يكلم الزهرة؟ انتو أخذ البخاري، صحيح البخاري عن القرآن، شوف سانتيف 2 سنتي، البخاري فصل كامل، باب شوفه بالفهرس، الملائكة تكلم عمر، يعني عمر مسموح للملائكة تكلمه، لكن من توصل إلى تكلم الزهراء وهي بنت رسول الله وهي بضعة النبي وهي روح النبي يصير هذا أمر مغفور؟ هذه يسموها تلك إذن هي قسمة ضيزة. وإلا لا، بعد أروي لك شيء آخر، القرطبي، أكو عندنا تفسير قرطبي من التفاسير معول عليها، بالجزء التاسع ايش يقول؟ يقول ان الخليفة الثاني عمر يوم الجمعة يخطب على المنبر بالمدينة، وكان قبل ايام ارسل سرية الى مدري وين، زين، بقيادة واحد اسمه سارية. شوف، تبين سارية راح بهالسرية، الظاهر مضيع، القرطبي يقول ضيع طريقه، وبينه وبين المدينة حوالي 600 ميل، يعني حوالي 1000 كيلومتر. فلما ضل طريقه الخليفة الثاني عمر على المنبر قطع الخطاب، صاح يا سارية الجبل. ذاك اليوم لا موبايل لا مسج لا شو تسمي ايميل، شلون يعني كيف تم التواصل؟ وهو على المنبر بالمدينة يقول له يا سارية الجبل، يعني قدامك جبل، غير هذا طريقك. هذا القرطبي يروي، شوف كل شيء كأن حلال لطرف حرام على طرف، يا سبحان الله. بعد أروي لك وما أكثر من هذه المواقف، لكن أنا ما أريد أخرج عن حديث الزهراء سلام الله عليه. إذا تأخذ الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة، الابن حجر العسقلاني، ترى عندك ابن حجر اثنين نلتبش عليك، ابن حجر المكي، ابن حجر العسقلاني الثاني تلميذ الأول، واثنينهم بالمزاج واحد متطرفين ضد الإمامية. هذا ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة بالجزء الثالث صفحة 26 ترجمة عمران ابن حصين صحابي، يترجم عمران ابن حصين يقول: وكان عمران ابن الحصين يرى الحافظين، يا هم الحافظين ملائكة، وإن عليكم لحافظين كراما. زين دول ملائكة، الملائكة دبدبات مش أجسام. يقول عمران بن حسين كان يرى الحافظين بعيني، ما أعرف أنا شو القضية، تصل إلى أهل البيت تصير مغلقة، لكن قلت لك باء تجور وباء لا تجور. إذا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها هذه الأسماء التي تحدث عنها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف عالم الأسماء، عالم الأسماء والتسمية دخل ضمن المواجهة، يعني أخذ بعد مواجهة بين أهل البيت وبين أعداء أهل البيت. شلون؟ شوف في عالم الأسماء مثلا لا تزال هم رواسب هذا التاريخ المر، لا تزال إلى يومك. شوف قافلة معتمرين ما أدري 100 وكذا نفر، مأخريهم جوازاتهم، بهدليهم، ملقبطيهم، شنو يابا؟ واحد بيهم اسمه عبد الحسين. دول غير جهال، دول دول العالم وين ودول وين؟ بهدلي لك كذا عدد من، ليش اسمك عبد الحسين؟ شوف شوف التخلف والتقوقع، شايف؟ هذا عالم، عالم المواجهة بالأسماء. شوف معاوية ابن أبي سفيان صار يلاحق كل من نصر الإمام عليا بصفين، صار يلاحق ينكل به. فكانت العرب قبل الإسلام، أوائل الإسلام، يسمون أسماء غريبة، يعني بالنسبة إلى أولادهم يسموهم أسماء خشنة، صخر، عابس، مصعب، ما أدري، حجر، شو شو، حارب. زين غلمانهم لا يسموهم أسماء رقيقة، فيروز، شهاب، شوف شوف هذا أسماء يعني إيه. فعالم الأسماء لما قالوا لهم قالوا إيه نسمي أبنائنا بهالأسماء الخشنة لأعدائنا ونسمي عبيدنا بس ويلاحي. أحد الشخصيات التي كانت مع الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه واحد اسمه جارية ابن قدامة، بس شخصية يعجبك. هذا كان معاوية يدور عليه وجابوه. لما أدخل على معاوية البلاط مشحون، وذول اللقامة اللي جماعة معاوية يمين يسار، معاوية يعرف هذا جارية ابن قدامة، لكن من باب شنو الحرب النفسية تنكر له، صاح من الرجل؟ لما قال له من الرجل قال له أنا جارية ابن قدامة، قال له جارية جارية، قام يسوي هالشكل، شوف جارية، يريد كأنه يهزم نفسيا يعني. قال له تعرف ما معنى جارية؟ لأن هذا أول وهلة يريد يحطم أعصابه لهالشخصية هذه. قال له تدري ما معنى جارية؟ قال له لا، ليش؟ قال له هي السجارية كلمة إلها عدة معاني، جارية ما تجري، وجارية وصيفة، وجارية أسماء معاني متعددة. قال له تعرف ما معنى جارية؟ ما أهونك على قومك؟ شقد أنت ما إلك قيمة عند أهلك اللي بيسموك بهذا الاسم؟ قال له ليش؟ قال له معاوية لأن الجارية الأنثى من الأفاعي السامة. ضحكوا ذول العظامة ذول لكن هو عدل نفسه شريك جارية. قال لو انت تدري ما معنى معاوية؟ قال له شنو معنى؟ قال انها كلبة عوت فاستعوت منها الكلاب فسميت معاوية. يا ناس، انثى الافاعي افضل ام انثى الكلاب؟ فتحول الجامع الى مهزلة مضحكة. بعدين ايش قال له؟ وذولا شوف هذا مدد من الله، من امير المؤمنين. بعدين ايش قال له؟ قال له شوف ابوك اسمه حرب، والسلم خير من الحرب. جدك اسمه صخر، والسهل خير من الصخر. خل أقول لك بعد، أتعلم ما معنى أمية؟ أمية أمة، لكنها افتضحت فاستحقرها قومها فسميت أمية. أنا أعجب للمسلمين كيف رضوا بك خليفة عليهم. معاوية صاح طلعوه صارت مشادة، وهذا يقول له أنت جبت البلاء لنفسك، وهذا يقول له أنت شلون. شوف رضي أن عالم الأسماء دخل بمواجهة عنيفة، لذلك يودي معاوية بالليل على محمد بن عبد الله بن عباس، يقول له تدري ليش؟ قال له ليش أحضرتك بالليل؟ قال بلغني ولد لك ولد سميته عليا وكنيته بأبي الحسن. قال لي قال لا تنهض حتى تغير إما اسمه أو كنيته، فإني لا أطيق ذلك. نعم، كم وكم عدنا بالتاريخ معاوية يعطي جوائز إذا واحد سمى ابن معاوية كان يرفض الطرف. لذلك خلي أقرأ لك حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق سأل واحد سؤال قال له يا أبا عبد الله دأب آباؤنا، شوف اسمع الحديث بنصه، دأب آباؤنا على أن يسموا أبناءهم بأسمائكم، يسمي ابن علي حسن حسين، بنته يسميها فاطمة، وأعمالهم تختلف مع هذا، أينفعهم ذلك؟ يعني كأني يقول للإمام أكو ناس من شيعتكم ما ملتزمين، وحدة لله وحدة للشيطان، لكن يسمي أبناء أو بنات بأسماءكم أينفعهم ذلك يوم القيامة؟ يقول وضع الإمام يده على جبهته قليلا ثم قال إي والله إن ذلك ينفعهم يوم القيامة. لهذا اشتقون بزيارة الجامعة، زيارة الجامعة عن الإمام الهادي، تجي هذه الجملة فما أحلى شنو أسماءكم. ولهذا أروي لك هالقضية وأختم. شوف في أيام الإمام الصادق ثارت شبهات أو مو ثارت، ثوروها، سمنوا ثورها، ثوروها شبهات أنه من الإمام الأكبر، لأن الإمام الصادق عنده 17 ولد، ياهو الأول الأفطح، الثاني محمد، الثالث القاسم، الرابع الإمام الكاظم، فذولا قاموا يثيرون شبهات أنه الكبير وهالكلام هذا. فديوم الإمام الصادق جالس وولده الكاظم بالمهد، فدخل رجل على الإمام الصادق، شو اسم هذا الرجل؟ أبو يعقوب السراج، جاي من منطقة بعيدة يسمع جواب الإمام حتى الشبهات هذه كلها يخلص منها. شكل للإمام أول ما دخل، سلم على الإمام ثم قال يا أبا عبد الله خذ بيدي عن النار. شنو معناها؟ معناها أنه أوضح لي الخط الصحيح، لأنه صارت لخبطة، صارت فوضى. خذ بيدي عن النار. فورا الإمام انطال جواب، قال له سلم على إمامك من بعدي. والحال ابنه 17 سنة الكبير، والثاني 11 سنة، والثالث 7 سنوات، لكن الإمام قال سلم على إمامك من بعدي. طبعا الإمام بالمهد هو طفل رضيع، مو أوان كلامه، فإجا وقف على المهد السلام عليكم، جاوب بلسان طلق قال وعليك السلام، اذهب وغير اسم ابنتك. هذا الرجل بهت. ليش بهت؟ لأنه أولا ما عنده معرفة سابقا مع الإمام الصادق، ثم منه خبر أن صايرة عنده بنت ومسميها كذا، زين، لكن القضية بحساب. أراد الإمام الكاظم أولا بكلام أو غير أوان الكلام، وهذه قضية وردت بالقرآن عدة مرات، عدة مرات. الطفل الذي كان بغرفة زليخة وشهد شاهد ورضيع. زين عيسى هم بني إسرائيل قالوا له مريم كيف نكلم من كان في قالت لهم دحاشو نطق إني عبد الله. فهذه حقيقة القرآن يقرها. بس قد واحد يقول أوه شلون طفل رضيع يتكلم؟ يعني أنت إذا تقبل القرآن، القرآن جاي يروي لك حقائق من هذا القبيل. قال الإمام وعليك السلام اذهب وغير اسم ابنتك. سأل الإمام الصادق، شاف يعني انبهر، قال له صار عندك ابنية؟ قال له نعم. يا أبا عبد الله ايش سميتها؟ قال له سميتها. قال الإمام الصادق نفذ أمر إمامك. راح السراج أبو يعقوب. بعد فترة جاء لزيارة الإمام الصادق، والليلة وفاة الزهراء. شوف اجا دخل على الإمام الصادق شايل بنيته هذه على صدره، سلم على الإمام. الإمام قال له هذه بنتك؟ قال بلى. ايش سميتها؟ نفذت الأمر؟ قال له نعم. ايش سميتها؟ قال سميتها فاطمة. يقول دمعت عين الإمام الصادق، صاح يا أبا يعقوب لي لك وصية. فضل مولاه شنو قال؟ إياك أن ترفع يدك وتضربها، لأن هذه الطفلة تحمل اسم جدتي فاطمة. يا الله. يقول الإمام الصادق عاشت جدتي فاطمة بعد أبيها رسول الله دامعة العين، عينها ما جفت الدمع، مكسورة الخاطر، جالسة تجلس الحسنين أمامها، تسألهم أين أبوكما الذي كان يحملكما ولا يدعكما تمشيان على الأرض؟ شاب الرأس من عدها ودمت الشب دموع العين، تصبح للبقي تروح وياها الحسن وحسين، لو جلجل عليها الليل ترد بيهم بذاك الحين، ليل نهار أنين الزهراء فاطمة منقطع، 27 ليلة مولاتنا فاطمة نائمة على الفراش، بعد مو نائمة فقط، تنام على جانب واحد، لا تستطيع المنام على الجانب الآخر. وانت تدري ليش؟ كانت إذا أرادت أن تنقلب تصيح يا فضة بني زينب اقلبني، ظلت توين والونة شجية ويوين يا مال حسن وحسين خيا. لما اذنت من عند المنية وصلت تندفن بالليه، يا للأضلاع تقول أسماء بنت عميس قالت لي مولاتي فاطمة أنا أقرأ القرآن في حجرتي. تقول أسماء سمعت تقرأ فد مرة وإذا بصوت فاطمة القطع، اجيت اناديها يا بنت محمد يا بنت خير من وطال، ماكو جواب. رفعت الرداء عنها وإذا بها فارقت روحها الدنيا. قدمت لهم طعام قالوا لا ما ناكل لوحدنا، وين أمنا؟ قلت سيدي أمكما في الغرفة. جاء الحسنان كشف الرداء عنها وإذا بها فارقت روحها الدنيا. الإمام علي بالمسجد والمسجد غاص، دخل الحسنان يكفكفان بدموعهما وتبى الناس عليهما جمهرة، وش بيكم ليش تبكون لماذا تبكيان؟ ما جاوبوا. جاء إلى الإمام علي صاح الحسنان أبتا لقد ماتت أمنا فاطمة. لما سمع الإمام علي ألقى بعمامته على الأرض صاح بمن العزى بعدك يا رسول الله، ثم كب على الأرض باكيا وهو يقول ابو يا زق فاتت مكارم السنية. يا الله، يا من لا يقال لغيرك، يا الله، اللهم إنا ندعوك ونسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم شافي وعافي جميع المرضى، اقض اللهم حوائج المحتاجين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمنافقين، أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا، اللهم ارحمهم بواسع رحمتك، خصوصا الإمام الراحل، اللهم زد في درجاته وعلوه. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات المؤسسين، أموات المستمعين جميعا، ثواب الفاتحة مع الصلوات.